بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 20 بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 28 من تفسير سورة الإسراء، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 56، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وفيما يليها من آيات: قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. الآيات الكريمة من سورة الإسراء والتي ترتبط بما قبلها، وارتباطها بما قبلها يتمثل في كون الله تبارك وتعالى حينما رد على المشركين إنكارهم رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وضربوا الأمثال للنبي صلى الله عليه وسلم ونعى رب العالمين عليهم ضربهم للأمثال في قوله: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، إلى آخر ما أوردناه في الدروس الماضية. قال رب العالمين بعد ذلك: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فضل الله عز وجل النبيين على بعض في قوله: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ثم قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. قد يسأل سائل ويقول: هذه النقلة ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ بعد أن ذكر الكلام عن النبيين الذين أرسلهم رب العالمين وفضلهم على البشرية، وجعل بعض النبيين أفضل من بعض، وجعل الرسل أفضل من الأنبياء، وجعل أولي العزم أفضل من سائر المرسلين، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فقال بعدها سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. أولئك الذين فضلتهم على البشر وأرسلتهم وآتيتهم الكتاب والحكم والنبوة. لما فضلتهم لا تظنوا أنهم بهذا ارتفعوا فوق مرتبة البشر فأصبحوا آلهة تعبد من دون الله كما تصور بعض من أغواهم الشيطان فعبدوا المسيح وعبدوا العزير وعبدوا بعض رسل الله وأنبيائه. لا تظنوا أنهم ارتفعوا وانتقلوا من البشرية إلى الألوهية، بل إنهم عباد لله. ومهما ارتفعت درجة الإنسان من الأنبياء ومن المرسلين فهم يتفاوتون في درجات العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك افتتحت السورة الكريمة بقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كان أعظم الأنبياء والمرسلين شرفا إلا أن الله تبارك وتعالى ذكره في أعلى مقاماته بكونه عبدا لله سبحانه وتعالى. فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يبحثون ويبتغون ويطلبون القرب والزلفة لدى الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. فالآية تتحدث عن هؤلاء الذين فضلهم الله على سائر البشر، ولكنه لم يأتي بالنظم القرآني بهذا الترتيب، بل أتى بآية كاعتراض، كجملة اعتراضية موجودة بين الآيتين، ألا وهي: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. فهؤلاء الذين يدعون إلى رب يدعون ربهم ويبتغون إليه الوسيلة أيهم أقرب، كيف يجوز لكم أن تقوموا بدعائهم وتعبدونهم من دون الله؟ وأتى بهذا الاعتراض مقدما للاعتناء به وللاهتمام به، وكأنه هو مقصود بالذكر. وهذا رد على ما سبق حينما قال: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن. فهذا من تصريف القرآن: ولقد صرفنا في هذا القرآن، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا كفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فلما ذكر الدليل العقلي على عدم ألوهية هذه المخلوقات العظيمة وهي ملائكة الرحمن سبحانه التي عبدها المشركون، لما ذكر الدليل العقلي قل لو كان هذا دليل عقلي، قل لو كان معه آلهة كما يقولون في زعمهم كما زعمتم، كما قال هنا قل ادعوا الذين زعمتم، فيقول قل لو كان معه آلهة كما يقولون كما يدعون كما يكذبون كما يفترون، قل لو كان معه آلهة كما يقولون دليل عقلي، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فلما لم يفعلوا ذلك دل ذلك على ماذا؟ على عدم ألوهيتهم، بل هم عباد مربوبون للرب الأعظم سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وها هو النظم ينتهز الفرصة للكلام عن هؤلاء الذين فضلهم الله على سائر البشر بالنبوة والرسالة فعبدهم بعض البشر، ويقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فتأتي كفرصة للرد عليهم ولكن من باب تصريف البيان: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس، ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل في الكهف ومر في الإسراء، من باب التصريف. فها هو يرتكن إلى دليل حسي وليس دليلا عقليا، دليل حسي. في المرة الأولى كان دليلا عقليا، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، في هذه المرة يستدل بدليل عقلي بدليل حسي، ويأتي به هنا كجملة معترضة بين الجملتين اللتين هما ملتحمتان مع بعضهما البعض. هذا الاعتراض كأنه هو القصد أو المقصد، ثم يأتي بعد ذلك بقول أولئك الذين يدعون كأنه دليل لهذه الدعوة أو لهذا الدليل. الدليل الحسي جاء بعد ذلك قول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة كدليل عليه. واضح؟ إذن هذا دليل على إبطال ألوهية من عدا الله سبحانه وتعالى، وقول أولئك الذين يدعون دليل على الدليل، دليل على الدليل. ولنستأنف الكلام في الآية 56. يقول الله تبارك وتعالى بعد أن أبنى عن وجه الارتباط بين الآيات وما سبقها، فيقول رب العالمين سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. قل، الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وموجه كذلك لكل داعية على أثر النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالخطاب موجه لكل داعية على سنة محمد صلى الله عليه وسلم وطريقه. قل أيها الداعية، والخطاب موجه للإمام الأول لهذه الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل ادعو، الدعاء بمعنى أن تطلب، تنادي على أحد من أجل أن تطلب منه شيئا، النداء من أجل أن تطلب منه شيئا. قل ادعو الذين، اسم موصول يفيد العموم، الذين يدعو، قل ادعو الذين زعمتم من دونه. زعمتم، كلمة الزعم تأتي مثلثة، زعم الزعم والزعم والزعم تأتي مثلثة بالضم وبالفتح وبالكسر. هو الادعاء بدون برهان والادعاء بغير دليل. زعم الذين كفروا ولم يأتوا بدليل على هذا أن لم يبعثوا، قل بلى وربي، لأنهم تكلموا بدون دليل فلم يأتي بدليل بل أقسم، قل بلى وربي لتبعثن. قل ادعوا الذين زعمتم، أي قلتم قولا بدون أن تستدلوا عليه بأدلة. زعمتم من دوني، كلمة دون يعني الأدنى أقل، وكل مخلوقات لا تعد من دون الله. وعبارة الذين من دوني، الذين زعمتم من دونه، تشمل من أعلى مخلوق وانت نازل فما دونه، تشمل الملائكة جميعا، تشمل حملة العرش، تشمل جبرائيل، تشمل ميكائيل، تشمل ملائكة الله عز وجل، كل مخلوقات الله، تشمل السماوات، تشمل الأرض، تشمل الإنس، تشمل الجن، تشمل محمدا صلى الله عليه وسلم، تشمل نوحا، تشمل إبراهيم المسيح. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، كما في سورة الإسراء. وقال علماؤنا ومنهم ابن القيم رحمة الله عليه اللفظ له، إن آية السبأ سورة السبأ قد حوت أو أتت بجميع الأدلة التي يستند عليها المشركون، فقامت بسد المنافذ التي ينفذ منها أو تنفذ منها المياه التي تسقي شجرة الشرك، فشجرة الشرك تسقى بعروق من الأرض. هذه العروق أين هي؟ ذكرت في هذه الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فإذا قطعت كل الفروع أو كل الأمداد التي تمد شجرة الشرك ستتهاوى شجرة الشرك وتنقطع، ستقطع من جذورها قطعا. فهنا هذه الآية تأتي في سورة الإسراء كذكر تخصيص لتعميم ذكر في سورة سبأ، يعني العلاقة بين الآيتين، وإن كانت الآيتان يكمل بعضهما البعض، يعني كل آية تكمل اختها، لان الايه في سوره سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. لان هؤلاء المشركين حينما دعوا غير الله، طبعا انتم تعرفون ان قضيه الاصنام لم تكن مقصوده لذاتها، وانما المشركون قاموا بصناعه هذه الاصنام كرموز على الارض للملائكه التي في السماء. هم ادعوا ان الملائكه بنات لله، وهذه البنات موجوده في السماء، فهم يريدون ان يطلبوا وان يدعوا وان يتقربوا زلفى ووسيلة الى الله عز وجل عن طريق عبادة من؟ عبادة بنات الله في زعمهم اللي هي الملائكة. فان كان النصارى يعبدون المسيح ويدعون ان لله ولدا واحدا، فان الوثنيات في كل عهودها اتفقت على اثبات البنوة لله. غاية الامر ان البعض كان يضيق حتى يجعل الولد ولدا وحيدا، وتارة كانت الوثنيات توسع فتجعل الأبناء والبنات لله كثيرين وكثيرات. فالشرك العربي كان يجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ورب العالمين قال صريحة في القرآن الكريم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء. ما هي؟ إن بمعنى ما نافية، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيء. بعدها قال سبحانه وتعالى في سورة النجم أيضا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. زعم ظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض أعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. فإذا هم كانت عقيدتهم مبنية على أن الملائكة التي في السماء بنات، ثم قاموا ببناء، يعني هذه الملائكة في نظرهم لا تموت، فإن ماتت نبني لها ضريحا ونروح نلف حوالين الضريح، لكن الملائكة لا تموت فلا أضرحة على الأرض لها. فقاموا ببناء، بدلا من أن يقوموا ببناء توابيت لها قاموا ببناء تماثيل لها على الأرض أصناما، وسموها بأسماء الله مؤنثة والعياذ بالله، وهذا من باب قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأعظم إلحاد في الأسماء أن تخلع هذه الأسماء على مخلوقات وتؤنث وتجعل بنات لله سبحانه وتعالى. فهذه اللات مؤنث اسم الله، العزة مؤنث العزيز، منا مؤنث المنان، اذا هي تأنيس لأسماء الله الحسنى. فجعلوا هذه التماثيل التي على الأرض أو الأصنام رموزا للملائكة الموجودة في السماء. فرب العالمين يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دوني لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، هذه الآية تفسر بأي سبب؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، تعالوا لكي نرى ما هي الأدلة على كونهم آلهة تعبد من دون الله. أنتم تدعونهم وتطلبون منهم أن يدفعوا عنكم الشر وأن يأتوا لكم بالخير، تدعونهم لكشف الضر ولجلب النفع. طيب تعالوا لكي نضع هذا الأمر في ميزان الأمور المحسوسة، ماذا يملك هؤلاء؟ إن كنتم يا مشركون إذا سئلتم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، إذن الذي خلق هو الله عز وجل، والذي يملك هو الله سبحانه وتعالى أيضا. ورب العالمين يذكر في القرآن الكريم أسئلة موجهة إلى المشركين، ويذكر أن إجابات المشركين كانت تبين أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، أن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله، وأن المدبر هو الله، وأن الذي يجير ولا يجار عليه هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كانوا يؤمنون بهذا ويعتقدون هذا، فلماذا تعبدون هؤلاء؟ يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فقال لهم الله عز وجل: قل ادعوا الذين، تعالوا وضعوا هذه المخلوقات في محك الامتحان، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. من الذي يستطيع أن يدفع عنك الشر والسوء أو يجلب لك النفع؟ لا بد وأن يكون مالكا للأسباب، أو شريكا لمن يملك الأسباب، أو ظهيرا لمن يملك الأسباب، أو صاحب وجاهة عند المالك. هل هناك سبب رابع خامس؟ لا، هي أسباب أربعة. بأسلوب السبر والتقسيم كما يقال، بأسلوب البحث والاستقراء التام، لن نصل إلا إلى أربعة أسباب. أنت حينما تريد أن تطلب شيئا من أحد، لا بد وأن يكون هذا الأحد الذي تطلب منه، لا بد وأن يكون ماذا؟ يملك. أنت تطلب مني شيئا، تقول لي ممكن تعطيني هذا الجهاز؟ أقول لا أملكه. طالما لا أملكه لا يجوز لي أن أعطي ما لا أملك، أو أن أكون شريكا لمن يملك، فتطلب مني أنا شريك في شركة، تأتي إلي لتطلب مني شيئا، فأنا شريك أعطيك لأني شريك. أو أكون أمثل حالة معينة لمن يملك، هذه الحالة هي كونه يعتمد علي، أنا ظهير له، وكلمة ظهير يعتمد علي في حاجة إلي. وكلمة خذوا بالكم بالكم من هذه التعبيرات العربية اللغوية، الظهير لأن الإنسان إذا اعتمد عليه يسند ظهره، ولذلك من ليس له ظهير فظهره كثير منكسر، لكن له ظهر. وذلك المثل يقول لك ده له ظهر، له ظهر، مش كده ولا لا؟ هذه الكلمة مشتقة أو مأخوذة الكلمة العامية له ظهر، من كلمة الظهير في لغة العرب. كذلك أطلب منك المساعدة فتكون مساعدا لي، ساعد، هذا هو الساعد، اليد اهي أقوى شيء في الإنسان التي يمارس بها الأعمال، هذا هو الساعد، ولذلك منه المساعد، من يساعدك. أما هذا فهو أقوى منه، فاسمه العضد، ولذلك يقول في القرآن: وما كنت متخذ المضلين عضدا، ده العضد. يبقى المعين، المساعد، الظهير. هل رب العالمين يحتاج إلى معاضد؟ لا. هل رب العالمين يحتاج إلى مساعد؟ لا. هل رب العالمين يحتاج إلى ظهير؟ لا. هل رب العالمين يحتاج، بعض الناس رب العالمين يدبر الأمر في الكون، هل أنتم تظنون أن رب العالمين حينما يدبر الأمر في الكون يدبره كملوك الدنيا؟ هذا ظن فاسد، هذا ظن سيء. هؤلاء الذين يقيسون الخلاق العظيم على المخلوقات، يقيسون الخالق على المخلوق، فيظنون أن الله يدير هذا الملكوت العظيم كما يدير الملوك ممالكهم. الملك أو الرئيس بدون رجاله وبدون جنوده وبدون مساعديه وبدون وزرائه وبدون مستشاري لا يستطيع أن يدير دولة، ده بشر ضعيف جدا، مهما كان الملك، مهما كانت قوته، مهما كان ذكاؤه، مهما كان علمه، هو في حاجة إلى مستشارين، في حاجة إلى من يوصل إليه المعلومة، في حاجة إلى أجهزة، في حاجة إلى قوات جيوش، في حاجة الى شرطة بدون هؤلاء. ولذلك اي ملك او اي رئيس، وقد رأيتموها رأي العين، حينما ترفع هذه الاجهزة ايديها عنه يسقط فورا، يسقط بمجرد رفع، لا يحتاج لمن يخلعه، بمجرد ان ترفع هذه الاجهزة ايديها عنه يسقط لتوه، لانه كان يدير الدولة ليس بقوته الذاتية، وانما كان يديرها بمن؟ بهؤلاء. فاذا رفع هؤلاء ايديهم عنه سقط لتوه، لا يحتاج الى خلع، هو وقع كأنهم كانوا يحملونه. وانظروا ماذا حدث في 11 فبراير مثلا او 25 يناير، انظروا الى ما حدث في بعد منها بكم سنة في يونيو. بمجرد ان ترفع اجهزة الدولة ايديها عن حاكم من الحكام يسقط لتو، لا يحتاج الى خلع، هو وقع لانه كان مستندا بهؤلاء. وذلك هؤلاء يتسمون في الفقه السياسة الشرعية باهل الايه؟ الشوكة والسلطان، لان هؤلاء هم الذين يعطونه السلطة، وهؤلاء هم الذين يعينونه على الحكم، بدونهم لا يحكم، بدونهم ليس صاحب، واسم سلطان بيهم، اسم حاكم بقوتهم، فان رفعوا ايديهم عنه وقع. واضح؟ فهل انتم تظنون ان رب العالمين يدير كونه وملكوته بهذا الاسلوب؟ هو في حاجة الى مستشارين؟ في حاجة الى وزراء؟ في حاجة؟ قال لا، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. ملكية مثقال ذرة لا ترى بالعين المجردة يملكها احد من خلق الله؟ لا، قولا واحدا. بل اجزاء اجسامنا مخلوقة وملك لله، الملائكة بكل ما فيها ملك لله، الله الذي اعطاهم الحياة ويسلبهم اياها اذا شاء سبحانه. اذا هم لا يملكون انفسهم، فكيف يملكون غيرهم؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. يئسنا تماما من كون احد في خلق الله يملك ذرة على سبيل الملكية الاستقلالية الانفرادية. يقول طب احتمال ان يكونوا يملكونها في شبه شراكة، شركة مساهمة، شركة مساهمة في دخل ذرة. قال وما له لا يملكون مثقال ذرة على سبيل الاستقلال في السماوات ولا في الارض، وما لهم فيهما في السماوات والارض من شرك. شركة في ذرة؟ لا، شرك نكرة في سياق النفي تفيد العموم عن طريق الظهور، ودخلت عليها من التي تجعلها ايه؟ نصية في العموم. وما لهم فيهما من شرك، شراكة في ذرة؟ لا، مع الله؟ لا، في ذرة واحدة في السماوات او في الارض؟ لا. تقول يبقى الغي باب الملكية الاستقلالية، الغي باب الملكية على سبيل الشراكة. طب ربما كان رب العالمين في حاجة اليهم لكي يعطوه مشورة، يعينونه في إدارة هذه المملكة العظيمة السماوات والأرض. قال وما له منهم من ظهير، أيضا ظهير نكرة في سياق النفي ودخلت عليها من، نص في العموم، استغراق. وما له منهم من ظهير، لا يحتاج إلى أحد، بل هو يدير هذا الكون الكون كله بكلامه، كن فيكون فقط. وهذه الملائكة تعمل وتذهب وتغدو وتروح بأمر الله، ولكن اعلموا أنهم لو لم ييسرهم رب العالمين لتنفيذ ما أمرهم به، فاعلموا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلا بالله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. لا حول، لا تحول من حال الى حال، ولا قوة على التحول الا بالله عز وجل. هذا الكلام يقوله البشر وتقوله ملائكة الرحمن. حتى حملت العرش، العرش وحملة العرش من يحملهم؟ رب العالمين بقدرته. إياكم أن تظنوا أن الملائكة والعرش يحملون رب العالمين، لا، الذي يحمل العرش وحملة العرش رب العالمين. بل إن الله مستغن عن خلقه أجمعين، وهو الغني، كل الخلق فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، إن شاء أن يعدم الكون كله بملائكته، إن شاء فعل، وإن شاء خلق غيرهم سبحانه وتعالى، ولا راد لمشيئته، وهو الغلاب سبحانه وتعالى غالب على أمره. فهنا يقول وما له منهم من ظهير، لا يوجد ظهير، رب العالمين لا يحتاج إلى الظهير ولا المعاضد ولا المساعد ولا المعين ولا المستشار ولا الوزير ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق. وما له منهم من، لم يبق إلا الاحتمال الرابع، الوجاهة. هذه الوجاهة موجودة ولا مش موجودة؟ لا موجودة، الوجاهة موجودة. رب العالمين يقول عن موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها، ويقول عن المسيح وجيا في الدنيا والآخرة. فلما أتى على الشفاعة نفى الشفاعة الشركية. الشفاعة الشركية تكون كيف؟ قياس أيضا الخالق على المخلوق. هذا الملك أو الحاكم أو أي من تريد أن تطلب منه شيئا، إذا أردت أن تطلب منه شيئا من الممكن أن تذهب إلى صاحب وجاهة. من صاحب وجاهة؟ ممكن يكون هناك بعض البشر أو القريبين من الملك، من الممكن أن يدخلوا عليه بدون إذن، بدون استئذان، يدخل عليه بدون استئذان، زوجته، أمه، أبوه، يطلب منه الشفاعة بدون إذن. ومن الممكن يكون هو رافض وغضبان، وأبوه يقول له بقول لك إيه، تبقى مش هبني، ما تعملش ملك عليا، ما تعملش رئيس دولة عليا، اعمل اللي بقول لك عليه ده، فلان اللي تجنده ده خرجه، فلان اللي هو مش راضي. حاضر يا أبا، أو حاضر يا أمي، أو زوجته اللي بيحبها مش عايز يزعلها، عشرة عمر بقى وهي معاه من أيام ما كان لسه ما كانش رئيس ولا حاجة يعني، أو ابنه، أو صديق عمره، صديق في وجه، في صداقة قديمة لا يستطيع أن يخسره. من الممكن في رؤساء وحكام ما لهمش أصدقاء، ممكن، وممكن يكون لي صديق عمر، يكون لي ابن، يكون لي أخ، يكون لي نسيب أو مصارب. هؤلاء من الممكن أن يتهجموا فيطلبوا يتشفعوا بدون إذن، مهما كان سلطانه، مهما كان سلطانه، مهما كانت قوته. يعني الحجاج بن يوسف الثقفي مثلا، هذا شخص يعني مخيف، ولكن أكيد كان هناك بعض البشر قريبين منهم ولهم دلال عليه. قد تكون جارية محببة إليه تطلب منه شيئا فيكون أمامها كالهدهد، شيء مش الحجاج بن يوسف الثقفي والحاج، أمام جارية. فبشر. أتظنون أن خالق السماوات والأرض من الممكن أن يتهجم أحد عليه ويشفع بدون إذن؟ قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لأن الله ليس له أب ولا أم ولا ابن ولا صاحبة ولا صديق ولا شيء من هذا القبيل، كلهم عبيد، كل من عدا الله عبد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فالعبد كيف يتهجم بالشفاعة بدون أن؟ ولذلك جاءت أحاديث الشفاعة لتضع الأمور في نصابها وتبين كما قال القرآن إن الشفاعة، الشفاعة لها قواعد أربعة، من لم يفهمها لم يفهم الشفاعة. القاعدة الأولى، الشفاعة ملك لمن؟ للشفع؟ أبدا، ملك لله بنص القرآن. قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة، وقل جميعا لأن الشفاعة متعددة أنواع، قل لله وحده لا شريك له الشفاعة جميعا، كل أنواع الشفاعة ملك لله. واحد، اثنين، الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله للشافع، إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يأذن القاعدة الثالثة او الشرط الثالث، لا تنال الشفاعة الا من رضي عنه الرحمن. وكم من ملك، كم للتكسير كتير قوي، كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه. ولذلك جاءت الاحاديث لتوضح، يا محمد اني رضيت عن هؤلاء فاشفع فيهم. اذا هم سيدخلون الجنة بماذا؟ برضا الله. ولكن الشفاعة ما كانت الا من اجل تكريم الشافع، ليس الا. ولذلك احاديث الشفاعة، الشفاعة العظمى يوم القيامة، القيامة حدثت لماذا؟ او رب العالمين سيجعل القيامة من اجل ان يحاسب الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يحاسب الناس. فالناس يتمنون بعد ان يطول المقام ان يأتي رب العالمين للفصل، ويطول الموقف، يطول الموقف ويطول الزمان، ويذهبون الى نبي نبي والى رسول رسول من اجل ان يشفع. وكلما ذهبوا الى نبي او الى رسول، ادم، نوح، ابراهيم، موسى، عيسى، كل واحد يقول لست لها، لم يؤذن لي فيها، لانها باذن الله حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. محمد وعد بها في الدنيا حينما قال الله تعالى كما سيجيء في سورة الاسراء، ومن الليل فتهجد به، يعني بالقرآن، فتهجد به نافلة لك. لماذا؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإذا هو وعد بالمقام المحمود، فحينما يذهبون إليه يقول صلى الله عليه وسلم أنا لها لأني وعدت بها. فيذهب إلى ربي فيسجد تحت العرش، يخر ساجدا، ويفتح عليه بأنواع من المحامد والثناءات والتحميدات والتسبيحات التي لم يفتح بها قبل قط على احد من خلق الله قبله، حتى ولا هو في الدنيا. فحينئذ يقال له يا محمد اسمع، ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. هكذا جاء الاذن، هذا هو توقيت الاذن، واشفع تشفع. فاذا باذن الله، حتى انه حينما يتحدث عن الشفاعة التي اوتيها صلى الله عليه وسلم لاخراج اهل الكبائر من النار، يقول فاذا جئت الى من قال لا اله الا الله فقط، يعني من لم يفعل الا كلمة التوحيد، ويطلب من ربه ان يشفعه في هؤلاء، فيقول هذا ليس لك، هذا ليس لك حدود، وانما هذا لي. فيخرجهم من النار ليس بعد انتهاء جميع انواع الشفاعات، يخرجهم من النار بماذا؟ برحمة ارحم الراحمين سبحانه وتعالى. اذا هذه الشفاعات باذن الله. فقال في السبب الرابع من اسباب الطلب، قال ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. ثم ذكر ان هؤلاء الشافعين حينما يسمعون كلام الله يرتجفون من شدة الخوف، فيقول سبحانه وتعالى حتى إذا فزع، يعني زال الفزع عن قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم. الحديث في البخاري وغيره يذكر الحالة الأولى حينما يقول إذا تكلم الرحمن سبحانه وتعالى بالوحي تضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمر الله، فتضرب فيسمع صوت هائل كمر السلسلة على الصفوان، فحينئذ تخر الملائكة غشية حينما يتكلم رب العالمين. ملائكة المخلوقات الخارقة هذه تخر غشية ساعة أن تسمع كلام الله سبحانه وتعالى. حتى إذا فزع عن قلوبهم، تأتي آية سورة سبأ، حتى إذا فزع يعني زال الفزع عن قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم، يسأل بعضهم بعضا حتى ينتهي السؤال إلى جبريل، ماذا قال ربكم، قالوا الحق فقط وهو العلي الكبير. إذا كانت هذه الملائكة التي ستشفع، التي ستشفع إن أذن لها في الشفاعة، إذا كان هذا موقف وبين يدي الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم خوف. هؤلاء الجوال الذين يقولون نحن لا نخاف من رب العالمين، خافش من ربنا والعياذ بالله. نحن أنتم تتحدثون عن أنفسكم لكن لا تمدحوا أنفسكم بهذا الجهل العظيم. أنتم جهال الذي يقول إحنا ما بنخافش، إحنا يعني علاقتنا بالله عز وجل علاقة محبة، فيش خوف ولا حاجة. هؤلاء جهال بالله عز وجل، هؤلاء جهال بالله سبحانه وتعالى. الملائكة يخافون ربهم، والأنبياء كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، رغب يرغبون ويرهبون من الله سبحانه وتعالى. فإذا آية سبأ أوضحت الأمر، أجملته آية سورة الإسراء، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، نفس البداية نفس مطلع الآية، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. كشف الضر، إزالة الضر، لحق بكم ضر وترفعون أيديكم لأنهم لا يملكون، ليسوا شركاء للمالك، ليس واحد منهم ظهيرا للرب أو مساعدا أو معاضدا له حتى يطلب من الله، حتى تطلبوا منه فيعطيكم، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، والشفاعة لا تكون إلا لمن، للموحدين الذين رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم، وهذا لا يكون أبدا، ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم، ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم. هل يستطيع ملك من الملائكة أن يفعل هذا؟ لا، معاذ الله. ولذلك يقول الله تعالى، يقول سبحانه وتعالى عن هؤلاء الأنبياء والمرسلين، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين، انصرفوا عني إلى الله، كونوا ربانيين عبادا لله، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم هذا النبي الذي أوتي النبوة والكتاب والحكم والنبوة والكتاب، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، بعدما يعلمكم الإسلام يدعوكم إلى أن تكونوا مشركين كفارا بالله سبحانه وتعالى؟ فمن هنا يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر، إزالة الضر عنكم، لأن الذي أنزل الضر بكم من؟ رب العالمين هو الذي يرفعه. إياكم أن تظنوا أن مخلوقا يرفع ضرا أنزله الله عز وجل بأحد من خلقه. فلا يملكون كشف الضر، كلمة يملكون، يملك، ما هو الملك؟ الملك هو الاستحواذ على الشيء والتصرف فيه، تكون مستحوذا على الشيء مالكا للتصرف فيه مع استطاعة وقدرة، هذه هي الملكية. من من خلق الله استحوذ على شيء بدون إذن من الله سبحانه وتعالى ويستطيع أن يتصرف فيه تصرفا مستقلا بدون إقدار من الله، ويكون مستطيعا وعنده قدرة بدون إقدار الله عز وجل؟ لا، هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون أبدا، ولا يجوز أبدا، ولا يقع أبدا. وإنما كل شيء كما قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فهنا يقول فلا يملكون كشف الضر، الذي من الذي أنزل الضر؟ رب العالمين هو الذي يكشفه، كاشف الضر سبحانه وتعالى. فلا يملكون كشف، كشف بمعنى إزالة، إزالة الضر، ولا تحويلة، لا يملكون أن يزيلوا هذا الضر عنكم إزالة تامة ويقومون بكشفه كشفا تاما، وفي نفس الوقت لا يستطيعون أن يحولوا، قد يقول لا يستطيع أن يكشفه، وإنما من الممكن أن يحوله عنكم إلى أعدائكم، أن يحوله من حال إلى حال، من موضع إلى موضع، من شخص إلى شخص آخر، من بلد إلى بلد آخر. ذلك فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلة. تحويلة نكرة في سياق النفي تفيد العموم، تعم كل تحويل، كل تحويل تعم هذه الجملة. تحويل من موضع إلى موضع، تحويل من شخص لشخص، من أرض إلى أرض، من صفة إلى صفة أخرى، من قدر أكبر إلى قدر أقل أو متوسط. لا يملكون، لأنهم لا يملكون مثقال ذرة ولا يملكون شركة في ذرة، فإذا لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. قد يقول قائل قوله هنا فلا يملكون، الفاء هنا لما لم يقل فلا، مسألة لغوية نحو فلا يملكوا، وتأتي في جواب الطلب قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكوا، وإنما جاءت مرفوعة لأن الفاء ليست للسببية، وإنما الفاء فاء العطف، لأن ما جاء بعد الفاء، ما جاء بعد الفاء ليس مسببا عما قبله. فأنتم لا تأفهم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، سواء دعوتموهم أم لم تدعوهم، يعني دعوتم أم لم تدعوا، فالفاء ليست للسببية، فما بعدها ليس مرتبا على ما قبلها ولا مسببا عنه، ولذلك جاءت الفاء للعطف وليست للسببية، فاء العطف. ولذلك ما بعدها جملة فلا هم يملكون، فيملكون هنا خبر لمبتدأ محذوف، فلا هم يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. بعدها قال سبحانه أولئك الذين يدعون. إذا بقى لو قلنا أن هذه جملة اعتراضية، يبقى قوله تعالى أولئك الذين يدعون تشمل كل من دعي من دون الله عز وجل، بما فيهم ملائكة الرحمن، بما فيهم الأنبياء، بما فيهم الرسل. ولذلك أخرج البخاري بسنده عن ابن مسعود قال في تفسير الآية المقبلة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال ابن مسعود كما أخرج البخاري بإسناده كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم فعيرهم القرآن الكريم. عيرهم، انتوا بتعبدوا الجن، ده الجن أسلم، الجن بيعبد رب العالمين، الجن قابل محمدا عليه الصلاة والسلام والتقى به كما جاء في قوله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. الجن أسلموا وأنتم لا تزالون على عبادتكم إياه، انقطعت العلاقة بينكم وبينه. وأخرج عبد الرزاق أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد قال في قوله أولئك الذين يدعون قال عيسى وعزير والملائكة يقول هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة. طيب الآية تقول أولئك الذين يدعون، نريد أن نحلل هذا التركيب حتى نفهمه. أولئك يشير إلى من؟ إلى من عبدوا من دون الله بغير حق، لأنه لا يكون معبودا بحق إلا من؟ إلا الله، وهذا تفسير لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول أولئك تعود على الملائكة التي عبدت بدون حق، وتعود على الأنبياء والمسيح وعزير وكل من عبد من دون الله عز وجل. أولئك الذين صفة، هذه الجملة الذين صفة، أولئك الذين يدعون، يدعون جملة يدعون صلة للموصول اللي هو الصفة، أولئك الذين يدعون، يدعونهم في الأصل ولكن حذف، حذف لدلالة السياق عليه، أولئك الذين يدعون. طيب واو الجماعة هنا يدعون تعود على من؟ على المشركين الذين دعوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله. أولئك تعود على من؟ على من عبد من دون الله، ثم وصفهم بكونهم الذين يدعون، يعني يدعونهم المشركون. التركيب صعب شوية عشان ذلك بنحلله علشان يبقى المسألة مفهومة. أولئك الذين يدعون، أولئك مبتدأ، الذين صفة، يدعون صلة الموصول، يبقى الجملة الصفة الصلة اللي هي ايه جملة الصلة، يدعون جملة فعلية هي صلة للموصول، الذين أولئك الذين يدعون، يبتغون، يبتغون جملة فعلية هي الخبر، يبقى أولئك يبتغون، واضح؟ يبقى هؤلاء الذين عبدوا من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إذن واو الجماعة اللي موجودة في قوله يبتغون غير واو الجماعة اللي موجودة في يدعون، فواو الجماعة الموجودة في يدعون تعود على المشركين الذين عبدوا، ويبتغون واو الجماعة تعود على من؟ الصالحين الذين عبدوا من دون الله. يبقى يبتغون تعود على المعبودين، يدعون تعود على من؟ العابدين، لأن يدعون، يدعون هذه المخلوقات. أولئك الذين يدعون الملائكة ويدعون الأنبياء من دون الله، أولئك خبرها إيه بقى؟ يبتغون، يبقى هؤلاء الصالحون يبتغون. ما معنى يبتغي؟ يعني يطلب بجد واجتهاد، يجتهد في الطلب ويجتهد في السؤال، يبتغون. ولذلك لا يقال عمن يطلب بدون جد واجتهاد وبحث ويتعب في الحصول لا يقال عليه يبتغي، الذي يطلب طلبا مترددا لا يقال عنه يبتغي، وإنما الذي يبتغي المجد المجتهد. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الرب، لأننا لو أردنا أن نعبد فإننا سنعبد الرب، لأن العبودية لا تكون إلا للرب الذي خلق ورزق ويملك. ولذلك دائما القرآن الكريم كان يستدل على إثبات توحيد الألوهية بماذا؟ بتوحيد الربوبية. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إذن الذي يخلق يملك يدبر، إليه المرجع، إليه المآب، إليه المصير، مالك يوم الدين. إذن الرب الذي يملك الأولى والآخرة، الذي يرزق، الذي يدبر الأمر، هو الذي يستحق وحده أن إيه؟ يعبد، لأنك لن تطلب إلا ممن يملك، أو كان شريكا ممن يملك، أو كان وكل هذا منتف في حق الله. لا يوجد شريكا لله عز وجل، ولا يوجد ظهيرا ولا مساعدا ولا معاضدا إلى آخره. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أخرج عبد الرزاق بسنده الصحيح عن قتادة في قول الوسيلة قال القربة والزلفة، القربة والزلفة يريدون أن يتقربوا إلى الله. زلفة، المشركون يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة. أنتم تريدون أن تتقربوا إلى الله زلفة عن طريق عبادتكم لهؤلاء. إذا كان هؤلاء يدعون الله ويعبدون الله ويلحون في الطلب من الله ويتقربون إلى الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ليس هذا فقط، بل أيهم أقرب، أيهم أقرب، أيهم أقرب للمفسرين فيها أقوال متعددة أفضلها قولان. القول الأول أن قول الله تعالى أيهم أقرب، هذه اسم موصول، لأن أي ليها عند النحاة ست معاني وأكثر، ولكن ما ذكر في ذلك وكنا ذكرنا في شروحنا لدروس أصول الفقه معاني أي في القرآن الكريم وفي لغة العرب. أي، أيهم، هم مضاف إليه، لكن أي اسم موصول. هذا الاسم الموصول يعرب بدلا من واو الجماعة في قوله يبتغون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يبقى يبتغي أيهم أقرب الوسيلة. طيب لو قلنا إن أي اسم موصول، فإذا قوله أقرب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أقرب، وتكون هذه إيه؟ ها؟ هو أقرب جملة الصلة، واضح؟ يبقى أي، لأن أي لما لو أعربناها اسم موصول يبقى يحتاج إلى جملة صلة، فجملة الصلة هو أقرب، هو أقرب. وهو مبتدأ وأقرب خبر وهو حذفت لدلالة السياق عليها. يبقى بقى تفسيرها ايه؟ يبتغون، هنقول ان ايهم اقرب بدل من الواو، يبقى يبتغي الذي هو اقرب الى ربه الوسيلة، فمن دونه احرى واولى بان يبتغي الى ربه الوسيلة. واضح الكلام؟ شفت الحجة جت ازاي؟ اذا كان يبتغي ايهم اقرب، ايهم قلنا اسم موصول بمعنى الذي، يعني الذي هو اقرب، اقرب واحد فيهم واعلى منزل فيهم، يبتغي الى ربه الوسيلة، فما بالكم بمن دونه، وما بالكم بمن هو ادنى منه مرتبة ومنزلة. يعني لو قلنا مثلا ان جبرائيل يبتغي الى ربه الوسيلة، فما بالكم بمن هو ادنى منه من الملائكة او ادنى منه من البشر. لما نقول مثلا ان كان محمد عليه الصلاة والسلام يبتغي الى ربه الوسيلة، فمن باب اولى الحسين رضي الله عنه يبتغي الى ربه الوسيلة، فلا يطلب من الحسين، يبقى يقول مدد يا حسين، ده لا يجوز انك تقول مدد يا محمد اللي هو اعظم من الحسين، ولا يجوز ان تقول مدد يا جبريل الذي هو في رتبة عظيمة لا يعلمه الا الله ان كان هو اعظم ام محمد عليه الصلاة والسلام. وفي قضية التفضيل مسألة تطول والمجال لا يتسع للكلام فيها. اذا كانت ملائكة الرحمن جبريل لا يجوز ان يقال له مدد، مع ان جبريل يملك في تصوراتنا نحن في ضوء الاسباب العادية، نتكلمش عن الملكية المطلقة، وانما نتكلم عن الملكية التي هي في مكنة المخلوق. فانا املك، او ما ملكتم مفاتحه، رب العالمين قال او ما ملكتم مفاتحه، وذلك في الملكية عندنا في الفقه، لكن هذه الملكية عارية بدليل انه قال انفقوا مما جعلكم ايه مستخلفين فيه. فالملكية ملكية ايه؟ استخلاف، بدليل انه قال لمن الملك اليوم، يوم القيامة تسقط كل الملكيات، لان كل هذه الملكيات كانت ملكية استعارة وملكية استخلاف. فالعمل بالاسباب في ضوء الاسباب، من الممكن الانسان يعلم ان جبريل قوي، ومن الممكن ان سمعك جبريل وطلبت منه شيئا تطلب من جبريل شيئا. يعني احنا في ضوء الاسباب العادية، لو انا طلبت من اخي عمرو شيء وتعاونوا على البر والتقوى، اطلب منك وانت تطلب مني، وانا اعطيك وانت تعطيني، وهذا ليس بشرك. ولكن اذا كان الطلب خارج الاسباب العادية، او كان ليس في مكنة المطلوب منه، يعد شركا، اللي هي الاشياء الغيبية، لان جبريل لا علاقة لنا به، احنا ليست لنا علاقة مباشرة بجبريل ولا بالملائكة ولا بالموتى الذين هم في برزخ الى يوم يبعثون. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا الان بيننا، من الممكن ان اطلب منه ان يعلمني، اطلب منه ان يعطيني مما اعطاه الله من رزق الله. وكان بعض الصحابة يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلبوا منه، وكان يعطيهم صلى الله عليه وسلم من الفيء. هل هذا الطلب يجوز ام لا يجوز؟ يجوز، ليس لا شيء فيه. لكن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، من طلب علما من النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد علمني، هذا شرك، لانك تطلب خارج دائرة الاسباب العادية، لان هذا ليس سببا من اسباب التعلم. اسباب التعلم انك تيجي للشيخ وتقول له علمني يا شيخ، لكن ما تطلبش مني. لكن لو هتطلب بقى من بعلم الغيب، يبقى تطلب من مين؟ من الخلاق العليم سبحانه وتعالى، والذي يفيد عليك بعلم. لكن تطلب من جبريل لا يجوز، لان منقطع الصلة بينك وبينه. فانت هنا تعتقد ان له سر غيبي، سر غيبي، سر ألوهية، فهذا يعد شركا، ولذلك لا يجوز. اذا كان الملائكة الذين هم موجودون غير موتى، لا يجوز ان نطلب منهم، لانه ليست لنا بهم علاقة مباشرة. فانت هنا تطلب خارج دائرة الاسباب، فكان شركا. لكن لو طلبت في داخل دائرة الاسباب، حينما تطلب للاخ تقول له مثلا انا عندي مشكلة وانت يعني عندك وجاهة من الممكن ان تقوم بحلها لي، يجوز. تطلب منه مبلغا سلفة او شيء من هذا القبيل، تطلب منه ان يعشيك النهاردة، كل هذا في مكنتنا، كل هذا في ايه؟ في مكنتنا. لكن ان تطلب من محمد الذي مات واصبح في عالم البرزخ شرك بالله. احذر الطلب من المسيح، وحيدكم المسيح مش ميت ولكنه في السماء رفع، نقول ولكنه في عالم غير عالمنا. كذلك لو كان شيخ من المشايخ موجود الان وبتستفتي او تطلب منه شيء يجوز، تقول له شيخ علمني، يجوز. طيب لو شيخك ده في امريكا الان، تكلموش في التليفون، تكلموش في التليفون، احنا قاعدين مع بعض كده، تقول له يا شيخ علمني يا شيخ، يبقى ده ايه؟ شرك. مع انه موجود حي، حي موجود، ده شرك. لان هنا ده خارج دائرة الاسباب. لكن لو بتطلب منه في داخل دائرة الاسباب التي جعلها الله اسبابا يجوز. يعني اخونا الوقت قاعد يصد منه، اقول له ممكن تسقيني، يروح يسقيني. لكن لو قاعد في البيت اقول له ايه؟ اسقيني يا فلان، لا هذا شرك. الا اذا كنت بقى يعني مجنون، يعني لم يكن، ولو ما هو يا مجنون يا اخي بالك، يا واحد يعني بينادي كائنات فضائيه من جنون، جنون. في بعض الناس عندها جنون ولا ايه؟ الناس اللي بتستنى يقول لك فين، خلي بالك في عفريت قاعد دلوقتي في، مش هو يعمل لك تروش، ممكن يروشك، واخدين بالكم؟ ده مجنون، ده بقى خارج الايه؟ التكليف. ما نتكلمش عن المجانين، احنا بنتكلم عن العقلاء. العاقل لو طلب شيئا خارج دائره الاسباب شرك بالله. يقعد يقول له مدد يا حسين، يا عم مدد ايه؟ ده الحسين محتاج المدد الان من الله. الحسين طبعا من اهل الجنه ان شاء الله، لحسن البعض يظن ان احنا بنطعم في سيدنا الامام الحسين رضي الله عنه، لا، ده سيد شباب اهل الجنه. ولكن ليس معنى ذلك اننا نعطيه مرتبه فوق مرتبته، المرتبه التي يضع رب العالمين اعظم من خلقه فيها لا يجوز لك ان تنزله عنها ولا ان ترفعه عنها، لانك لا تملك ان تعطي. المساله مساله بنجمل، فيش مجاملات في هذه الامور. فالحسين رضي الله عنه، السيدة عائشة، اعظم ولي في هذه الامة بعد نبيكم صلى الله عليه وسلم مين؟ ابو بكر الصديق، اعظم واحد في الامة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يلي من؟ قول عمر. يلي من؟ عثمان. يلي من؟ علي. يلي من؟ بقيت العشرة المبشرين بالجنة. يلي اهل بدر. يلي اهل بيعة الرضوان. وهناك خلاف زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اي مرتبة من المراتب، لان لهن رتبة عظمى، لانهن مع المصطفى عليه الصلاة والسلام في الجنة. فهذا جعل البعض يقول هم اعلى من الخلفاء الاربعة ام لا. طبعا مسألة هذه الخلافات لا ندخل فيها، ولكن لا نرفع احدا فوق منزلتي التي وضعها فيه رب العالمين سبحانه وتعالى. اولئك الذين يدعون، قلنا اولئك مبتدأ، الذين صفة، يدعون جملة الصلة، يبتغون جملة فعلية تعرف خبر لأولئك. أولئك يبتغون، الذين يدعونهم هؤلاء يبتغونهم، بيطلبوا من ربنا، هم بيتقربوا من ربنا. بتطلب انت جعلتهم عليها ليه؟ أما ولذلك يوم القيامة يقال لهم، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. إياك أن تظن أن الملائكة من الممكن يا رب كانوا بيعبدون بس أصل، لا، ده عباد، عبيد لله. الموقف صعب جدا، الملائكة التي لم تذنب، ما عملتش ذنوب، بتخاف من ربها، من ربها. شو بيقول ايه؟ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك، ننزهك، سبحانك، أنت ولينا من دونهم. شوف التعبير، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. جن ضحك عليهم وقال لهم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، احنا كنا غائبين عن كل هذا. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في سورة يونس، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، قفوا مكانكم، عندكم اقفوا في مكانكم، ما تحركوش مكانكم، أنتم مش أنتم لوحدكم، وشركاؤكم. فزيلنا بينهم، زيل، جعل هناك فاصلا، زيلنا بينهم. وقال شركاؤهم الذين عبدوا من دون الله شركاؤهم ما كانوا إيانا يعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. احنا كنا غافلين, كنا موتى وانتوا بتدعونا واحنا ما نعرفش. انتوا هتجعلونا مسؤولين عن هذا الكلام. فزيلنا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم. وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى يشهد بنا ربنا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين. احنا كنا داريين, احنا كنا موتى. المسيح يقول لك انا كنت في السماء ما اعرفش حاجه, عبدوني وانا كنت معهم. ولذلك رب العالمين يقول للمسيح عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أأنت أنت قلت القول قيل بس مش من المسيح, المسيح بريء. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحان الملائكة قالت إيه في سورة سبأ؟ سبحانك. المسيح سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق, إن كنت قلته فقد علمته, تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. أنا مبلغ, أنا شغلتي كنت مبلغ عنك. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم, أن اعبدوا الله ربي وربكم, وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني وانتهت مدتي على الأرض ووفيتني المدة التي حددتها لي فرفعتني, فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبه يفرغ يديه كلتيهما من الأمر كله, إن تعذبهم فإنهم عبادك. تفويض لله عز وجل. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. المسيح من أصدق البشر عليه الصلاة والسلام, صادق, شهادة صدق وشهادة حق من الله سبحانه وتعالى للمسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. إذن هنا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يبقى القول الأول قلنا إن أي اسم موصول بمعنى الذي, يبقى يبتغي الذي هو أقرب. الوسيلة والزلفة عند الله فكيف بمن هو دونه, فما بالكم بمن هو دونه. فمن دونه أحرى وأجدر بأن يبتغي. ومن الممكن أن تكون أي هنا استفهامية مبتدأ وخبرها أقرب, وحينئذ يضمن الفعل يبتغون بمعنى النظر, ينظرون أيهم أقرب, ينظرون يدققون يبحثون يتسابقون. هناك سباق بين هؤلاء العباد كما قال تعالى وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون. سابقوا سارعوا لينظروا أيهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ليس هذا فقط, لمحبتهم العظيمة لله يبتغون ويطلبون ويعبدون ويسارعون, ولكن يخافون ربهم ويرجونه سبحانه وتعالى. فيقول أيهم أقرب ويرجون رحمته. كلمة يرجون رحمته كلمة تعم كل مطالب الخير, كل مطلوبات الخير جمعتها كلمة أيهم أقرب ويرجون رحمته. يرجون رحمته شملت كل مطالب مطلوباتهم, مطلوبات الخير شملتها. وفي قوله تعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه, هنا يخافون كل الأسباب التي تؤدي بهم إلى الشر والعياذ بالله. يخافون عذابه, فهي كلمة جامعة لكل أنواع الشرور. ويخافون عذابه, فلما قال يخافون عذابه قال إن عذاب ربك كان محذورا. لم يعقب على قوله تعالى يرجون رحمته، يعني كان منتظر أن يقول ويرجون رحمته، إن رحمة ربكم سبحانه وتعالى كانت مطلوبة مثلا، ويخافون عذاب، إن عذاب ربك كان محذورا. لكن نظرا لأن معظم الناس أو كل الناس يبحثون عن الرحمة ويرجون الرحمة، حتى الكفار الكل يبحث عن الرحمة، حتى إن الرحمة من كثرة طلب الناس إليها وقعوا في الإرجاء، وأصبح الرجاء مسيطرا على كثير من الناس حتى وقعوا في الغرور فأصبحوا مغرورين. أصبح كثرة كاثرة من الناس مغرورين، حتى إن الكافر يقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ويقول الآخر في سورة مريم ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. إذن هذا الكافر لئن رد إلى الدار الآخرة، مع أنه ينكر الدار الآخرة، يقول ولئن كانت هناك دار آخرة هكون أحسن من الدنيا، لأن غني الدنيا غني الآخرة، وفقير الدنيا فقير الآخرة، وبائس الدنيا بائس الآخرة. دي عقول غير متزنة، الشيطان لعب فيها. فمن هنا قال القرآن الكريم لم يعقب على قوله يرجون رحمته. لماذا لم يعقب على قوله يرجون رحمته؟ لأن الناس جميعا قضية الرحمة عندهم مسيطرة، ولذلك يقعوا في يقعوا في العصيان، لأن كل واحد من الناس يتكل على هذه الرحمة. لكن بالنسبة للعذاب، من يخاف العذاب؟ الذي يخاف العذاب ويخاف العقاب هو الذي يدلج، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فهنا قال إن عذاب ربك كان محذورا، يستحق أن يحذر، يستحق أن يحذره الناس ويخافونه، لأن عذاب الله ليس كعذاب الناس. الكافر يجعلون، المنافقون يجعلون عذاب الناس كعذاب الله، لكن عذاب الله سبحانه وتعالى لا يقدر قدره. ولذلك قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يعني مهما يعذب أهل الدنيا يعذب الناس، لو واحد حب يعذب إنسان ماذا يفعل معه؟ يكون هدف المعذب سلمنا الله وإياكم ولعن الله أهل التعذيب في الدنيا وفي الآخرة، هذا الذي يعذب هدفه ألا يموت المعذب، لأنه لو مات نفد هرب منه، يبقى هدفه كله أن يبقيه حيا علشان يذيقه العذاب، يقدر يتمكن منه ويعذبه على قدر الغل والحقد اللي في قلبي، فيبقى خايف منه لأنه لو مات هيفلت خلاص، لا سلطان لك عليه، ما يضيره الشاة، هل يضير الشاة سلخوها بعد ذبحها خلاص. فلو مات انتهى الأمر، نفد ربنا سبحانه وتعالى أخذه، لكن رب العالمين يعذب ولا يموت الإنسان، لأن الموت مخلوق لله سبحانه وتعالى، بل إن الله سيميت الموت، يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ولذلك يقول فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه، التكتيف والتوثيق، ولا يوثق وثاقه أحد، لا يستطيع أحد أن يعذب، لا يستطيع أحد أن يعطي عطاء الله، ولا يستطيع أحد أن يرحم رحمة الله، ولا يستطيع أحد أن يعذب عذاب الله سبحانه وتعالى. قال إن عذاب ربك كان محذورا. ثم لما تحدث عن العذاب أراد أن يبين أن أهل مكة مؤهلين للعذاب الدنيوي وللمؤاخذة، ولذلك قال لو تذكرون في سورة النساء الذين يقولون، المستضعفين من النساء من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. بس يراعوا نقطة، مكة اختلف الحديث عنها عن سائر القرى والمدن الأخرى، رب العالمين كان يتكلم في القرآن الكريم عن القرى الظالمة، وكأي من قرية إيه؟ عتت عن أمر ربها ورسله، عتت القرية، ينسب العتو إلى القرية المقصود أهلها، ينسب الظلم قرية ظالمة، القرى وهي ظالمة. لكن بالنسبة لمكة قال عن مكة الظالم أهلها، مكة غير ظالمة ولا تكون ظالمة أبدا، مكة لا تكون ظالمة، لا توصف بالظلم مكة، وإنما الذي يوصف بالظلم من؟ أهلها. فكانت الإشارات في القرآن الكريم يعني تبين أو تشير إلى أن أهل مكة قد ارتكبوا من الجرائم ما أهلهم إلى المؤاخذة وإلى وقوع العذاب بهم. فهنا يقول سبحانه إن عذاب ربك، العذاب العام للأمة، العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي. فلما تحدث عن العذاب العام قال وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. الكتاب ما هو؟ اللوح المحفوظ. والألف واللام هنا للعهد، الألف واللام في قول الكتاب للعهد، الكتاب اللي هو الايه؟ اللوح المحفوظ المشهور. ومسطورا لأنه كتب كتابة ذات سطور، نعم كتب بالنون والقلم وما يسطرون، فكتب الكلام في سطور بالقلم، اكتب القلم حينما خلق، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فقال رب العالمين وان من قرية، ان بمعنى ما نافية، ما من قرية، وان من قرية، ما قرية؟ قرية مبتدأ ولكنها مجرورة نظرا لوجود ايه؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد اللي هو من، لكن هي في الاصل قرية مبتدأ. ولذلك لما دخل عليها ان هنا جاز ان يبدأ بماذا؟ بالنكرة، ابتداء نكرة. فقال وان من قرية، من لما دخلت على النكرة نفي النكرة يفيد الايه؟ الاستغراق والعموم. فلما ادخل عليها من جعلها ايه؟ نصا في العموم. يبقى ما من قرية استغراق، اي قرية خضع لهذا القانون، هذا القانون قانون ليس فيه استثناء، ليس فيه استثناء الا لو حدث وان ازال اهل القرية الاسباب التي اودت بهم واستحقوا بها العقاب، كما قال ولولا قرية، فلولا قرية، فلولا كان من القرون، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمان، ويعني حين مجيء العذاب، فلولا قرية آمنت فنفعها إيمان إلا قوم يونس لما آمنوا استغفروا تابوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كان العذاب آتٍ حينما تركهم رسولهم وولى، هذا استثناء، لكنهم سعوا في إزالة أسباب العذاب، لكن بقية القرى ما كان أحد منهم يسعى إلى إزالة أسباب العذاب، بل كانوا يستهينون بالرسل وبدعوة الرسل ويسخرون من الرسل. فقال وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا، كما قال في أول السورة وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وقال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا تحدث عن هلاك الإيه؟ القرى في افتتاحية السورة وعذاب القرى. وكما قال أيضا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهنا يتحدث عن القرى، لا يخلو الحال إذا ظلمت القرى، مش أي واحد يسأل ويقول يعني أي قرية وأي أمة. كلمة قرية، كلمة قرية ليست عكس مدينة، كلمة قرية في القرآن الكريم احنا عندنا في دراسة العلوم الاجتماعية وغيرها دراسات الاجتماعية عندنا يقال قرية ومدينة، المدينة المتحضرة والقرية اللي هم الأرياف والفلاحين الذين يعملون بالفلاح، هذا خطأ، هذا اصطلاح، لكن القرآن الكريم لا تفسرونه باصطلاحاتكم الحادثة، لأن القرآن الكريم يقول إيه؟ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. سورة ياسين. واضرب لهم مثلا أصحاب الإيه؟ القرية. بعدها وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. إذن القرية هي المدينة، والمدينة نفس القصة ذكرها في أولها بكونها قرية ثم ذكر كونها مدينة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. فكلمة قرية جاءت من القريش، والقري هو الاجتماع، التجمع، الاجتماع، نظرا لأن المساكن تتجمع فيها، فكلما تجمعت المساكن كونت قرية، مدينة كانت أو كانت قرية. واضح الكلام؟ فإذا يقول وإن من قرية، يعني أمة من الأمم، مجتمع من المجتمعات، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها. الإهلاك الإنهاء، عذاب الاستئصال، الإنهاء الكلي، أو معذبوها عذابا شديدا، حاجة من اثنين، أو مانع خلو الحال، إما من هذا وإما هذا. هذا الكلام هل ينطبق على أي أمة حتى وإن كانت موحدة ومؤمنة وصالحة له؟ ولذلك القرآن الكريم عندي آيات تبين وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها إيه؟ مصلحون. وما كنا مهلك القرى إلا وهم إيه؟ ظالمون. إذا رب العالمين سبحانه وتعالى لا يهلك القرى ولا يعذبها إلا إذا كانت إيه؟ ظالمة. ولذلك يقول سبحانه في سورة الكهف، في سورة الكهف يقول قبل قصة الخضر مباشرة وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. فالظلم هو الذي يؤدي إلى الخراب ويؤدي إلى الإهلاك ويؤدي إلى التدمير. ولذلك يقول ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يبقى كل أمة لها أجل كأجلكم كبشر، البشر لهم أجال وكذلك الأمم لها أجال. ولذلك القرآن الكريم يتحدث عن بداية الأمة وطور الأمة في النشأة، ويتحدث عن فتوة الأمة وقوتها، ويتحدث عن شيخوخة الأمة. فمثلا على سبيل المثال لما يقول رب العالمين عن قصة فرعون وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. إذا هو يتحدث عن بداية أمة بني إسرائيل، البداية والنشأة. يبقى النشأة يتحدث عن نشأة بني إسرائيل، وتارة يتحدث عن هلاك الأمة وعن نهاية الأمة كما قال ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وبعض شراح الحديث شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل متى الساعة قال إذا وصد الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة، يتحدث عن عمر الأمم وعن قيامة الأمم. فكل فرد من الأفراد له قيامة، إذا مات الإنسان قامت إيه؟ قيامته، قيامتك أنت، ساعتك أنت، ساعة موتك يا ساعتك، الساعة بالنسبة لك. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، إنه يتحدث عن لا تقوم الساعة ويشير إلى فتى من الفتيان يكون كان قد مضى عليه مثلا قبر كذا، لا يموت هذا إلا وقد قامت الساعة. يتحدث عن فناء الإيه؟ كما قال ابن عمر يتحدث عن فناء الإيه؟ القرن، انتهاء قرن. فإذا هناك قيامة قرن، هناك قيامة أفراد، هناك قيامة أمم، ساعة بالنسبة للأمم. الأمة التي يوسد فيها الأمر إلى غير أهل فانتظر ساعة هذه الأمة، الأمة، وإن كان للحديث تفسيرات أخرى إلا أن هذا تفسير من ضمن التفسير، أن الأمة إذا وسد الأمر فيها إلى غير أهلها وقام بالحكم فيها مجموعة من الرويبضة ومجموعة من الهواء، وأصبح كل واحد يستطيع أن يفعل ما يشاء، وأصبح النساء هن القائدات في المجتمع، وأصبح تصبح الأمة هذه مؤهلة للضياع. ولذلك إن لم يهلكها رب العالمين من الممكن أن تأتي أمة قوية فتستعمرها وتقوم باحتلالها. يعني أنتوا لما تيجوا تنظروا إلى عصر الاحتلال الاستعمار الغربي حينما جاء إلى المنطقة العربية وإلى بلاد الإسلام، كانت بلاد الإسلام مؤهلة للاحتلال، كانت قد قامت ساعتها. إذا نظرتم إلى تاريخ الأندلس تجدون الأمة كانت مؤهلة لزوال حكم المسلمين بالأندلس. يعني حينما يقوم بوبادير أو عبد الله الزغل آخر ملوك بني الأحمر هذا الذي قالت له أمه ابتدي النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه كالرجال، رجل جيوش الصليب تستعد لدك قصر الحمراء واحتلاله، ورجل جاب واحد يفتح له الكتاب ويقول له شوف لنا البخت. يعني أي حاكم هذا ولا أي ملك هذا؟ وذاك لما قبض عليه وحدث ما حدث وكتب وثيقة العار ووقعها وثيقة الاستسلام ووقعها بكى، فقالت له أم عائشة الحرة ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه كالرجال. يعني هذا الأمر في كل أمة من الأمم، لما تنظروا إلى تاريخ الأمم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا الأمم، لما تظلم الأمم بتشيخ الدول تشيخ. وذلك انظروا إلى الدول التي وقعت من دول المسلمين في هذا الزمان، لابد أن تكون قد وصلت إلى مرحلة من مراحل الظلم، حكومات وشعوب أهلتها. ولن نذكر أسماء، يعني لا نريد أن يعني ننكئ الجروح. الأمم التي ضاعت في زمان الناس اليوم كان المفرط والحاكم، الحاكم والمحكوم كانوا مؤهلين لإنزال ضربة الرب به، ما هي دي القضية. ولكن الشعوب للأسف دائما يأتي بعض تجار المخدرات ليخدروا الشعوب، تجار مخدرات يقوموا بتخدير الشعوب. انتوا 10 على 10، انتوا تستحقوا انكم لو متوا تخشوا الجنة، انتوا اهل تمكين. بس المشكلة كل الرجل اللي قاعد في القصر اللي بيرقص الدولة ده، الرجل ده لو غر ومشي ولا قتلتوه هتخشوا الجنة دلوقتي. انتوا هتملكوا العالم، هتحتلوا الكريملين والبيت الابيض، هتأتي فتوحات عمر بن الخطاب، بس انتوا شيلوا الرجل اللي في القصر. اوه تقوم الشعوب، وبعد كده الشعوب تاخد بالجزمة، تاخد بالجزمة بعد كده، لان لم تكن مؤهلة. يعني احنا في 25 يناير كان كل الناس بتهتف، وانا ساعتها كنت بقول لهم هنا على المنبر ايه؟ الامة معرضة للتنكيل لا للتمكين. وكانت حزب النور والمجلس الشورى العلماء والهيئة الشرعية وشوية العصابات دي كلها كانت بتقول لك التمكين التمكين، وكنا بنقول لهم تنكيل بالنص مش تمكين، ما انتوش مؤهلين لتمكين، انتم تزحفون بهذه الجموع الغفيرة الى المجزر الآلي كالخراف الذاهبة الى حتفها. انتوا واخدين العيال وبتجروا بيهم رايحين على المجزر الآلي، هتقدموا العيال دي قرابين من اجل الوصول للسلطة. ولكن من كان يسمع للأسف الشباب غره انه سيصبح بين عشية وضحاها يجلس مع حازم ابو اسماعيل يأكل في قصر الرئاسة فتحة، فكانت النتيجة تيجي تكلموا الشيخ حازم هنروح نقعد في قصر الرئاسة. انتوا مين هيسمح لكم تخشوا قصر الرئاسة؟ ده لو دخل القصر ده والحمد لله والله ما كنت شفت الراجل ده تاني. المهم ان رب العالمين يقول وان من قرية، ان من قرية يعني ما من قرية الا نحن قرية، يبقى لابد بجمع النصوص الاخرى. القرآن لا يفسر من نص واحد، وانما يفسر من بقية. الله لا يهلك كما قال وما كنا مهلك القرى الا واهلها ايه؟ ظالمون. وما كان ربك مهلك القرى بظلم واهلها مصلحون او غافلون في آية اخرى. فاذا الرب العالمين لا يهلك امة صالحة ابدا، فاذا لابد ان تكون وان من قرية ايه؟ ظالمة، مش كده؟ والظلم يقع من اهلها، ولكن ينسب هذا كما انزال الحال او المحل مكان الحال، كما قال الله تعالى في سورة يوسف واسأل القرية. هل هم سيسألون القرية وحيطان القرية وشبابيكها وأرضها، ولا يسألون أهل القرية والعير التي أقبلنا فيها؟ يسألوا مين؟ أصحاب العير. فهنا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. يعني حتى لا تظن أن الغرض من هذا الاستئصال الذي سيحدث للبشر جميعا حينما تأتي الساعة، لا، قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديد. والعذاب الشديد يطول أمة الإسلام بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما استيقظ ذات ليلة فقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. وانظروا ما قالش ويل للمسلمين، ويل لمين؟ للعرب من شر قد اقترب. لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا وحلق بأصبعي السبابة والإبهام. فقالت له أم المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نهلك يعني الأمة تعرض للإهلاك، نعم إذا كثر الخبث. ولذلك كانت مهمة الناصحين الأمناء تقليل الخبث ومحصرة الخبث في أضيق نطاق وتوسيع دائرة الطيب ودائرة الصلاح. لن تستطيع أن تقضوا على الخبث كليته، لأن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها خبيث ولا ما كانش فيها؟ كان فيها خبيث. المنافقين، مش المنافقين كانوا خبثاء ولا لا؟ كان في خبث، كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول. لن تستطيع أن تقضوا على الخبث، وإنما تقللوا الخبث وتحاصروا الخبث في أضيق نطاق. هذه مهمة كتائب التوحيد، مهمة كتائب الدعوة، مهمة كتائب الإيمان، مهمة كتائب العلم. تكثر من الصلاح والإصلاح في أرض الله سبحانه وتعالى، وتحاصر الفساد وتحاصر الخبث. هذا حماية للأمة. إذن أنتم أعظم جنود للأمة إن كنتم تفعلون هذا، لأنكم تطيلون عمر الأمة، لأن الأمة التي كثر خبثها معرضة للهلاك أو للعذاب الشديد. إما وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، إهلاك عذاب استئصال كما حدث لقوم نوح والعاد والثمود والمدين والقوم لوط، أو معذبوها عذابا شديدا. والعذاب الشديد يأتي بعدة أسباب، أشياء من ضمنها الاحتلال، أن تأتي جيوش تحتل بلاد المسلمين. وقد حدث حينما جاء الصليبيون ودكوا حصون المسلمين وفعلوا بالمسلمين الأفاعيل، ألم يكن هذا عذابا شديدا؟ حينما جاء التتر وفعلوا بالمسلمين الأفاعيل، ألم يكن هذا يعد عذابا شديدا؟ حينما جاء الاستعمار الغربي المسمى بغير اسمه، حينما جاء اليهود، كل ذلك من العذاب الشديد. ولا يحدث للأمة إلا حينما تستدبر كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ويكثر الخبث فيها، فحينئذ أحيانا يكون هذا أحيانا يكون هذا العذاب الشديد من أجل القضاء على هؤلاء، وأن تنبت في الأمة، ينبت في الأمة نبت جديد. هذا النبت يقوم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، هذا أمر قضي الأمر فيه، هذا الأمر كتب في اللوح المحفوظ. كان ذلك كان قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة في الكتاب مسطورا. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.